تفضل يا أخي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ القاضي عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيد بن أحمد بن الأثير الحلبي الشافعي. الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه، ومصور الخواطر خزائن لدقائق لطائفه. هو الأحسن منوري ومصوري. الأحسن يجوز الرفع لكن الأحسن. الذي أودع القلوب من حكمه جواهر، وجعل نجوم الهداية بذكره زواهر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة، نشرع في هذه الليلة المباركة في قراءة إحكام الإحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وكما ترون، هذه الخطبة التي شرع فيها وهي خطبة الكتاب ليست من كلام ابن دقيق العيد، وإنما هذه الخطبة قالها تلميذه عماد الدين ابن الأثير الحلبي رحمه الله. وابن الأثير هذا ليس أحد أبناء الأثير الثلاثة المشهورين، الثلاثة المشهورين الإخوة، مجموعة من العلماء الذين نفع الله تعالى بهم هذه الأمة وأخرجت أسرتهم هؤلاء الثلاثة المباركين من العلماء، وهم الذين جمعهم بعض الشعراء في قوله: بنو الأثير ثلاثة قد حاز كل مفتخر. يعني كل من الثلاثة قد حاز أمرا يفتخر به. مؤرخ حاز العلوم، وآخر ولي الوزر. فمؤرخ حاز العلوم، وآخر ولي الوزر، ومحدث كتب الحديث له النهاية في الأثر. فأشار إلى هؤلاء الثلاثة، فأولهم المؤرخ كما أوردهم في هذه الأبيات، وهو عز الدين ابن الأثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ، وصاحب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة. والثاني مجد الدين ابن الأثير صاحب كتاب جامع الوصول في أحاديث الرسول، وصاحب النهاية في غريب الحديث. والثالث هو الذي ولي الوزارة، يعني صار وزيرا، وهو ضياء الدين ابن الأثير صاحب كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. وجمعهم أيضا بعض الشعراء في قوله: بنو الأثير الذين كانوا ثلاثة ضمهم إخاء، مؤرخ عالم أديب، العز والمجد والضياء. العز والمجد والضياء، فرمز إلى كل واحد منهم بأول لفظ في لقبه. العز هو المؤرخ، طبعا هذا على طريقة اللف والنشر المرتب كما يقولون: مؤرخ عالم أديب، العز والمجد والضياء. يعني أوصافهم في الشطر الثاني مرتبة بحسب ترتيب أوصافهم في الشطر الأول. فالخلاصة أن عماد الدين بن الأثير هذا ليس هو أحد الثلاثة، فهذا حلبي من القرن الثامن، وهو المستملي الذي استملى ابن دقيق العيد هذه التعليقات، وأما أولئك فموصليون من القرن السابع، يعني من علماء العراق في القرن السابع. فهذه الخطبة من كلام المستملي ابن الأثير الحلبي رحمه الله. نعم. أحمده ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه. أحمده ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه. فحمد الله سبحانه وتعالى بصيغة الفعل التي تفيد التجدد والحدوث والاستمرار، وأخبر أن الحمد لا يستحقه في الحقيقة سواه سبحانه وتعالى، لأنه هو صاحب النعمة، هو صاحب النعمة، فكل النعم وكل إحسان يصل إليك فهو ملك لله سبحانه وتعالى. وحتى المحسن إليك من الخلق أو من البشر ما أحسن إليك إلا عندما خلق الله تعالى دواعي الإحسان في نفسه إليك، فخلق هذه الدواعي في نفس هذا الإنسان ليحسن إليك، ثم هو الذي أيضا أذن فيه بقضائه وقدره. فهذا وجه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد في الحقيقة، وأما غيره فيستحق الحمد في الظاهر ومن بعض الوجوه. يستحق الحمد من حيث كونه سببا في إيصال النعمة إليك، فالله تعالى هو المنعم الذي يوصل إليك النعمة من خلال الأسباب، فسبب فلانا ليكون هو طريقا إلى وصول الإحسان أو النعمة إليك. لكن المحسن حقيقة والمنعم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحمده ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه، وأعتقد التقصير في كل ما فعله العبد من شكر نعمه ونواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون للنجاة وسيلة وبرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه، وطرق الإيمان قد عفت آثارها. عفت آثارها يعني زالت أو محيت، فعفى الأثر بمعنى زال ومحي ولم يبق له أثر، كما قال لبيد في معلقته: عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها ورجامها. عفت الديار بمعنى زالت، بل منه أيضا قول الله تبارك وتعالى: بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى عفوا على أحد التفسيرين بمعنى زالوا واندرسوا. والمؤلف يشير بهذا أو المستملي يشير بهذا إلى زمن الفترة، وهي الفترة التي انقطعت فيها آثار الوحي وآثار النبوة، وبات الناس كما قال القرآن في ضلال مبين، وهي الفترة التي سبقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأعقبت فترة عيسى عليه السلام، يعني هي الفترة التي بين عيسى عليه السلام وبين بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه اصطلح العلماء على تسميتها بأهل الفترة، لأن الشرائع فترت فيها، يعني ضعفت وانقطعت وما بقي إلا أحد من الناس سمعوا بالتوحيد والإيمان. فقوله قد عفت آثارها إشارة إلى هذه الفترة. قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلى الله عليه وسلم من معالمها ما عفى، وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد ما كان على شفى. ما كان على شفى يعني ما كان على طرف، شفى الشيء أي طرفه، ومنه قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. على شفا جرف يعني على طرف جرف، والجرف هو ما جرفه الوادي، حتى بقي واهيا عرضة للسقوط. فالشفا هو بمعنى الطرف. نعم. وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن أحب أن يملكها، وميز شرف الحق بعد أن كان مبهما، وأقام ميزان الشرع باتباع الأمر والنهي بعد أن كان الوجود قد خلا منهما، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل المجد والعلا الذين تحلوا من المحاسن بأبهى الحلا فأصبحوا شهداء الله في أرضه. فأصبحوا، الضمير يعود إلى صحبه وأهله، فالأصحاب والآل هم شهداء الله في أرضه. وهذا أخذه المستملي رحمه الله، أخذه من حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الأول فأثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليها شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم، وهذا خطاب لأصحابه عليه الصلاة والسلام. ولكن جاء في رواية صحيحة عند مسلم بلفظ المؤمنون شهداء الله في الأرض، المؤمنون شهداء الله في الأرض. فأخذ من هذا العلماء أن هذا الوصف وإن كان أول من يدخل فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم المخاطبون بهذا الكلام النبوي، لكنه يعم كل من كان مثلهم في الإيمان، كل من كان مثلهم من المؤمنين إلى يوم القيامة فهم شهداء الله في أرضه. وبناء عليه أخذ منه العلماء هذه البشارة في أن الرجل إذا أثنى عليه أهل الإيمان فإن هذا الثناء دليل على أنه من أهل الجنة، وإن كانت أفعاله على خلاف ذلك، وإن كانت أفعاله على خلاف ذلك، لأن أفعاله لو كانت على وفاق ذلك فهو من أهل الجنة، ولا يتوقف هذا على ثناء المؤمنين. ولكن لما أثنى عليه المؤمنون خيرا كان بسبب ثنائهم من أهل الجنة. قال العلماء وإن كانت أعماله على خلاف ذلك. وهذه بشارة عظيمة لأهل الإسلام، وهي أيضا ترغب الإنسان في صحبة أهل الإيمان لعله يحظى بهذا الثناء منهم. فأصبحوا شهداء الله في أرضه، وقاموا من أوامره بسنته وفرضه، وفتحوا من الإيمان بابا مرتجى، وتنزلوا بابا مرتجى يعني بابا مغلقا شديد الإغلاق، لأن الباب المرتج في لغة العرب هو الباب المغلق إذا أوثق إغلاقه، يقال رتج الباب وأرتجه يعني أوثق إغلاقه، يعني ليس غلقا عاديا لكنه غلق موثق. فباب مرتج بمعنى أنه مغلق إغلاقا وثيقا. ومن هنا قال بعض الصالحين والباب ليس بمرتج عن مرتج، والظن بالمولى الجميل جميل، والباب ليس بمرتج عن مرتج، يعني باب المولى سبحانه وتعالى ليس بمغلق عن مرتج عن صاحب رجاء، عمن رجا فضله سبحانه وتعالى، والظن بالمولى الجميل جميل. فالمرتج هو الباب المغلق المحكم إغلاقه. فالله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فتح بابا مرتجا، يعني بابا كان مغلقا إغلاقا وثيقا، لأن الناس كانوا في عماية وفي ضلالة حتى هداهم الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفتحوا من الإيمان بابا مرتجى، وتنزلوا من العباد منازل النجوم التي منها معالم الهدى. فشبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنجوم، شبههم بالنجوم في الاهتداء بها. فالله سبحانه وتعالى جعل النجوم زينة للسماء وهداية لأهل الأرض، زينة للسماء وهداية لأهل الأرض. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم زينة للأمة بعلمهم وتقواهم وعدالتهم وصلاحهم، وفي نفس الوقت هم أئمة هدى، يعني يقتدى بهم، هم محل القدوة والأسوة. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى حكم لهم بهذه الهداية، فقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه تزكية من الله سبحانه وتعالى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل من آمن مثل إيمانهم وسار مثل سيرتهم فهو محكوم له بالهداية. فإن آمنوا، أي هؤلاء الكفار، بمثل ما آمنتم به، وهو خطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اهتدوا. فالهداية في اتباع سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء فيه حديث لكنه ضعيف الإسناد جدا: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. فهو من حيث الإسناد ضعيف جدا، وبالغ الحافظ بن حزم رحمه الله فحكم عليه بالوضع، لكن هذا الحكم يصدق على بعض طرقه وليس على جميع الطرق، وإلا فقد روي من طرق أخرى لا يصل إلى درجة الوضع، ولكنه ضعيف جدا ومعناه صحيح. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم للأمة بمثابة النجوم كما وصفهم ابن الأثير رحمه الله. نعم. منازل النجوم التي منها معالم الهدى ومصابيح تجلو الدجى، فهم وسائل النجاة. والمشار إليهم بقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلاة دائمة ما علم عالم، وشيدت للدين معالم. وبعد، فإنه لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود. قوله لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود، المقصود بالعلم هنا هو علم المخلوق، العلم الذي يتصف به المخلوق، فهو مخلوق أيضا بناء على اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. فأعمال المخلوق مخلوقة، وأما العلم بمعنى علم الله سبحانه وتعالى فهو صفة من صفاته عز وجل وليس مخلوقا. وهو الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: من قال العلم مخلوق فقد كفر. فهو يقصد من قال علم الله مخلوق، لأنه جعل صفة من صفاته سبحانه وتعالى مخلوقة، والصفات مثل الذات، فكما أن الذات ليست مخلوقة، الذات الإلهية ليست مخلوقة، كذلك الصفات. ومن هنا قال بعض العلماء كابن حزم وابن تيمية وغيرهم بأنه لا يصح الإطلاق بأن نقول العلم مخلوق. لماذا؟ لأنه يعني يطلق على علم الله كما يطلق على علم المخلوق، وحكمهما مختلف، والإنسان لا يطلق الحكم في مواطن التفصيل. فقول المؤلف لما كان العلم أشرف ما خلق الله في الوجود يقصد العلم المخلوق، هذا مقصوده بدليل الكلام، بدليل القرينة، لو قال ما خلق في الوجود فمقصوده العلم المخلوق، وهو مخلوق كما ذكر المؤلف. نعم. لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود، وأعز ما ينعم الله به على عباده ويجود، شرف من اختاره منهم بهذا الشعار، وملكهم به ملابس التقوى والوقار، لما اعتز غيرهم منها بالثوب المعار، وخصهم من المزية أن قرن ذكرهم بذكره، وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته، فما أجدرهم بشكره وأورد وصفهم لوصفه ثانيا وجعل قوله ثانيا يقصد باعتبار الخلق، يعني جعله وصفا ثانيا أي جعل شهادته وصفا ثانيا يعني باعتبار الخلق، باعتبار الخلق شهادة أهل العلم هي الشهادة الثانية بعد شهادة الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فجعله ثانيا يعني باعتبار الخلق، أما باعتبار ما ذكر في الآية فهو الثالث وليس الثاني، لأنه بدأ بشهادة الله سبحانه وتعالى، شهد الله هذه الشهادة الأولى، والملائكة هذه الشهادة الثانية، وأولو العلم هذه الشهادة الثالثة، لكن جعله ثانيا باعتبار الخلق، فهي الشهادة الثانية من شهادة الخلق. نعم. وأورد وصفهم لوصفه ثانيا وجعل جن السعادة منهم بهذا القرب دانيا وفضلهم على كثير من خلقه وأرشد بهم عباده إلى سبل الحق وطرقه وأراد بهم خيرا حيث فقههم في الدين وأمر الخلائق باتباعهم لما تمسكوا بحبل الله المتين. وأمر الخلائق يعني جميع الخلق، لأن الخلائق يطلق بأحد معنيين، يطلق الخلائق ويراد بها الطبائع والغرائز، ويفرده الخليقة بمعنى الطبيعة والغريزة، ومنه قول الشاعر فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها، قسم الخلائق يعني الطبائع، ومنه قول صاحب المعلقات ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، فالخليقة هنا بمعنى الطبيعة والسجية، لكن الخلائق يطلق بمعنى ثان وهو المخلوقون بما يشمل الإنس والجن، فالله سبحانه وتعالى أمر الخلائق جميعا باتباعهم، يعني باتباع أهل العلم، كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فردهم إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأولي الأمر هنا بمعنى العلماء بقرينة الاستنباط، لأن الذي يتعرض للاستنباط هو العالم وليس الحاكم أو السلطان، فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس باتباع العلماء. نعم. وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه وأكرمهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه وفضل العلم على العبادة ما لم تكن به مقترنة، ما لم تكن به مقترنة يعني ما لم تكن العبادة بالعلم مقترنة، يعني أن العلم أفضل من العبادة وأشرف منها، والسبب في شرفها أن منفعة العلم متعدية ومنفعة العبادة قاصرة، ومن أسباب التفضيل بين الأعمال كما ذكر القرافي في الفروق أن يكون العمل متعديا والآخر قاصرا، فالمتعدي أفضل من القاصر، فمنفعة العلماء منفعة متعدية، بينما منفعة العبادة منفعة قاصرة على أصحابها، فلهذا فضل العلماء على العباد، لكن قال ما لم تكن به مقترنة، يعني ما لم تكن العبادة مقترنة بالعلم، فالعبادة إذا اقترنت بالعلم فهي أفضل من العلم المجرد عن العبادة، يعني عالم وعابد خير من مجرد عالم، من باب أولى خير من مجرد عابد، فإذا اقترن العلم بالعبادة فهذا أفضل من مجرد العلم، كما أنه أفضل من مجرد العبادة، كما جاء في الأحاديث، في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ليستغفر لهم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفي رواية حتى النمل في جحرها، بل جاء هذا التفضيل مصرحا به في حديث الترمذي فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عبد. كان إسناده ضعيف، إن كان إسناده ضعيفا لكن معناه صحيح للاعتبار الذي ذكرته سابقا، وهو أن منفعة العلم متعدية فهي أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حضر الجواد المضمر 70 سنة. حضر الجواد يعني عدو الجواد، الحضر بمعنى العدو، ولكنه يطلق على العدو السريع والشديد. يقال فرس محضار، محضار وين المحضار؟ يقال فرس محضار يعني شديد العدو، فرس محضير ومحضار يعني شديد العدو. فحضر الفرس يعني عدو الفرس وجريه السريع. ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، يعني أقطعه بمقدار عدو فرسه، أطلق فرسه قال لي لا ننتقف فهي لك. فهذا المقصود بحضر الجواد المضمر. وهذا الحديث الذي ذكره رواه أبو يعلى وابن عدي والحافظ ابن عبد البر، ولكن أيضا في سنده ضعف، وإنما يثبت هذا من كلام عبد الله بن محيريز التابعي الثقة رحمه الله، فهو ذكر هذا الوصف حضر الجواد المضمر 70 سنة، لكن ذكره في التفضيل بين المجاهدين والقاعدين ليس بين العلماء والعباد، إنما ذكر هذا الفضل في التفضيل بين المجاهدين والقاعدين، ذكره في تفسير قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فذكر هذا الوصف، ولكن كما ذكرت في التفضيل بين المجاهدين والقاعدين وليس بين العلماء والعباد، ولا نحتاج إلى هذا، فالمعنى كما أشرت إليه ثابت في بعض النصوص التي أوردتها سابقا. نعم. وما أراد بذلك إلا العلم النافع الذي يبلغ به من رضا الله الأمل، والذي ينفع معه القليل من العمل. ولما عرفت هذه الحالة علمت أني في الإعراض عن ذلك على غرر من أمري، وقلت إن الخسران موجود عندي في ليال تمر بلا نفع وتحسب من عمري، في ليال تمر بلا نفع وتحسب من عمري، فأردت أن أتمسك من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أو فآثرت، فأردت أو في بعض النسخ فآثرت، نعم، فآثرت أن أتمسك من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرجو به النجاة من هذا الخطر، وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر، فاخترت حفظ الكتاب المعروف للعمدة للإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، الذي رتبه على أبواب الفقه وجعله 500 حديث. فذكر رحمه الله تعالى أنه آثر أن يعتمد على هذا الكتاب باعتبار أنه كاسمه أنه كتاب عمدة عند العلماء في أحاديث الأحكام، للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله الإمام المشهور، وذكر أنه رتبه على أبواب الفقه، يعني رتب هذه الأحاديث على أبواب الفقه، يعني بذلك على الترتيب المشهور عند الحنابلة، على الترتيب المشهور عند الحنابلة باعتبار أن الحافظ عبد الغني كان حنبليا، فرتبه على ترتيب أبواب الفقه عند الحنابلة، ولكن مع شيء من التصرف والتقديم والتأخير، فهو أخر مثلا كتاب الأطعمة وكتاب الجهاد، مع أن الترتيب المشهور عند الحنابلة أن باب الجهاد يأتي عقب المناسك، عقب المناسك، وهم يعني تفردوا بهذا عن سائر المذاهب الفقهية في هذا الترتيب، لكنه من حيث الجملة هو يعني راعى ترتيب الأبواب الفقهية عند الحنابلة، قال: وجعله في 500 حديث. فحصر أحاديث العمدة في 500، وبعضهم ينقصها عن 500، يعني بعضهم يجعلها 419، وبعضهم 430. واختلاف العلماء في عد أحاديث العمدة مبني على طريقة العد، هل نعد الروايات التي يريدها في موضوع الواحد بأعداد مستقلة أو نعطيها رقما واحدا. فمثلا حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبعضهم يعطيه رقما جديدا لا يجعله تابعا لحديث من أحدث في أمرنا هذا، وبعضهم يجعله رقما واحدا وحديثا واحدا فلا يعطيه رقما جديدا. وأحيانا بعض الروايات يريد فيها زيادة ليست في الرواية الأخرى، مثل وأولاهن بالتراب، فبعضهم يعطي هذه الرواية التي فيها زيادة يعطيها رقما جديد، وآخرون لا يفعلون هذا. فهذا الخلاف في عد أحاديث العمدة مبناه على الاختلاف في هذه الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد أو الشأن الواحد وفيها زيادات، هل نعدها أحاديث جديدة مستقلة أو هي تابعة للأحاديث السابقة. هذا سر الاختلاف في عد أحاديث العمدة. نعم. فوجدت الأحاديث كل لفظة منها تحتاج إلى بحث وتدقيق. أحسن، كل لفظة. فوجدت الأحاديث كل لفظة بالنص، كل لفظة منها تحتاج إلى بحث وتدقيق وتفتقر إلى كشف وتحقيق، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم بحر يغاص فيه على جواهر المعاني، ولا يستخرج حكمه إلا الراسخون في العلم الذين أضحت خواطرهم به آهلة المعاني مغاني آهلة المغاني الذين أضحت خواطر ولا يستخرج حكمه إلا الراسخون في العلم الذين أضحت خواطرهم به آهلة المغاني. فوقفت من ذلك للقاضي عياض رحمه الله على الكتاب المعروف بالإكمال، فوجدته قد احتوى في شرحه على التفصيل والإجمال، لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم بن الحجاج، فاخترت أن أعلم. هو يشير إلى كتاب القاضي عياض اليحصبي رحمه الله، هو كتاب إكمال المعلم بفوائد صحيح الإمام مسلم، وهذا الكتاب كمل به كتاب أبي عبد الله المازري الذي ألف كتابا بعنوان المعلم في فوائد صحيح الإمام مسلم. فجاء القاضي عياض وزاد على هذا الكتاب بعض الفوائد والتعليقات التي تركها المازري، وسماه لهذا بالإكمال. ثم جاء أبو عبد الله الأبي وفعل في كتاب القاضي عياض ما فعله في كتاب المازري، يعني زاد عليه أشياء وسماه إكمال الإكمال. ثم جاء بعد ذلك أبو عبد الله السنوسي وفعل في كتاب الأبي مثل ما فعل الأبي بكتاب القاضي عياض، اختصره وزاد عليه وسماه مكمل إكمال إكمال المعلم. فتراكبت هذه الأعمال بعضها على بعض، وخدموا بذلك صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. فاخترت أن أعلم فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث التي أوردها صاحب العمدة وأسندها إلى الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله. وأسندها إلى الإمامين، طبعا هذا باعتبار الغالب، الغالب في كتاب العمدة أن الأحاديث الواردة فيها أحاديث متفق عليها بين الشيخين، ولكن ليس هذا على العموم، يعني الحافظ عبد الغني المقدسي لم يلتزم هذا الشرط في جميع أحاديثه، مع أنه صرح بهذا في المقدمة، لكن حيث التطبيق لم يلتزم بهذا، فأحيانا أخرج أحاديث انفرد بها البخاري وأحاديث انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله، فهو لم يلتزم بهذا، ولكنه باعتبار الغالب. ولهذا جاء بعض العلماء بعد ذلك واستدركوا هذه الأحاديث التي لا ينطبق عليها الشرط الذي ذكره، فأوصلوها إلى 76 حديثا، إلى 76 حديثا في العمدة لا ينطبق عليها أنها من الحديث المتفق عليه. الكتاب هذا ألفه الزركشي رحمه الله، لكن يعني ينبغي أن يفهم أنه أحيانا بعض العلماء يقول متفق عليه، لا يقصد أنه متفق على لفظه، إنما يقصدون أن هذا المعنى متفق عليه، يعني وارد عند الشيخين ولكن بألفاظ مختلفة. فأحيانا بعض العلماء عندما يصفون الحديث بأنه متفق عليه لا يقصدون أنه متفق عليه بلفظه ومعنى، إنما يقصدون متفق عليه يعني على معناه، ولكن اختلفت ألفاظهم في ذلك. نعم. فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره وفريد دهره، واسطة عقد الفضائل، ملحق الأواخر بالأوائل، الشيخ العالم الفاضل الورع الزاهد، حجة العلماء، قدوة البلغاء، أشرف الزهاد، بقية السلف، مفتي المسلمين. قوله واسطة عقد الفضائل، هذا اللفظ يستعمله العلماء في تفضيل بعض الشيء على بعض، يقولون فلان واسطة العقد، يعني هو أفضل أقرانه، كما يقولون درة التاج أو بيت القصيد، بيت القصيد ودرة التاج وواسطة العقد، هذه كلها ألفاظ يعبر بها لتفضيل الشيء على بعضه. فوصف الإمام ابن دقيق العيد بهذا الوصف، لأنه كان كذلك في زمانه، كان في زمانه من أشهر علماء المسلمين، حتى قال ابن سيد الناس رحمه الله ما رأيت مثله في من رأيت، وهو فضله على كل من رأى من العلماء، بل حتى أن التاج السبكي وصفه بالاجتهاد المطلق، مع أنه يعاند في إطلاق هذا الوصف على كثير من العلماء ويجادل فيه، لكن لما جاء عند ابن دقيق العيد سلم له بأنه مجتهد مطلق، بل وصفه بأنه مجدد المئة، مجدد القرن في زمانه. فابن دقيق العيد رحمه الله كل من قرأ سيرته وجد أنه يستحق هذه الأوصاف التي أشار إليها، بل زاد على سعة العلم، زاد عليه الصلاح والتقوى والورع، زاد على هذا النور وهذه الحسنى نورا آخر، وهو نور العمل والصلاح، وهو صاحب المقالة رحمه الله المشهورة ما قلت كلمة إلا وقد أعددت جوابها بين يدي الله سبحانه، ما قلت كلمة إلا وقد أعددت جوابها بين يدي الله سبحانه وتعالى. أبا الفتح تقي الدين محمد، هذا هو المعروف بابن دقيق العيد، ودقيق العيد هذا وصف جده، ووصف بهذا الوصف يقولون لأنه لبس لباسا شديد البياض في يوم عيد، فرآه بعض الناس فقال كأنه دقيق عيد، يعني بشدة البياض كأن لونه لون الدقيق، فلزمه هذا اللقب. والألقاب مصيبة، يعني أحيانا يعني يأتي لقب غير متوقع ويقدر الله أنه يلزم هذا الشخص كلزوم ظله له، لهذا قالوا الألقاب أرزاق من السماء، يعني تنزل كده زي قضاء الله وقدره. وحتى المحدثون جعلوا للألقاب بابا مستقلا وفنا مستقلا في علوم الحديث، سماه باب الألقاب، وفيها عجائب وغرائب يعني لا تجدها عند غيرهم. يلقبون الرجل بألقاب عجيبة وغريبة، كما لقبوا بعض الرواة بعطار المطلقات، ما وجدوا في ألقاب الدنيا إلا عطار المطلقات، لأنه كان يعمل عطارا، ولكن أكثر زبائنه من المطلقات. فسبوه عطار المطلقات يعني، ومع هذا حديث ضعيف يعني. أو كما سموا حجاج الأسود رحمه الله، سموه زق العسل، والزق هو الوعاء الصغير، وسموه بهذا ملاحظة للظاهر والباطن، لأنه كان يميل إلى السمرة، لونه داكن كلون الزق، زق العسل، وباطنه جميل من الصلاح والعدالة والثقة، فهو كالعسل يعني. فهذه الألقاب يعني أرزاق من الله سبحانه وتعالى، وعند المحدثين فيها عجائب وغرائب. نعم. أبا الفتح تقي الدين محمد بن الشيخ الإمام مجد الدين أبي الحسين علي بن وهب بن مطيع القشيري رحمه الله. القشيري نسبة إلى بني قشير القبيلة المشهورة، وأحيانا يقال له القوصي نسبة إلى بلدة قوص في صعيد مصر، وأحيانا يوصف بالثبجي، قال له بن دقيق ثبجي العيد الثبجي، لأنه ولد في ثبج البحر يعني وسط البحر، ولد في سفينة في البحر فقالوا له الثبجي نسبة إلى ثبج البحر. نعم. رحمه الله العامل بعلمه المحقق في إفهامه وفهمه المتبع ما أمر الله به من حكمه رحمه الله تعالى ونفع به، فإنه الذي فاق النظراء والأمثال واتصف من المحاسن بما تضرب به الأمثال، فوجهت وجه آمالي إليه وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه، وعرفته القصد مما أريد، وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد، فأملى علي من معانيه كل فن غريب وكل معنى بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب، فعلقت ما أورده وحمت ما أورده فعلقت ما أورده فعلقت ما أورده وحمت على منهل فضله رجاء أن أرد ما ورده، فإنه لما كان طلب العلم على كل مسلم واجبا اخترت أن أكون من طلبته، فإن لم أمت عالما. يقصد من حيث الجملة، لما كان طلب العلم واجبا يقصد من حيث الجملة ولا يقصد من حيث العموم، وإلا فإن العلم فيه ما هو واجب وفيه ما ليس بواجب، العلم فيه ما هو فرض عين وفيه ما هو فرض كفاية، وفيه ما هو مستحب وما هو مباح أيضا. وضابط العلم الواجب هو العلم الذي يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام، ويتعلق بالعمل الذي يزاوله الإنسان، إذا كان يعمل في التجارة فيتعين عليه أن يعرف أحكام الحلال والحرام، وإذا كان يجاهد في سبيل الله فيجب عليه أن يعرف أحكام الجهاد، وهكذا. فهذا ضابط العلم الواجب على كل مسلم، وما عداه فليس بواجب، لكن المستملي إنما يقصد من حيث الجملة، لما كان العلم واجبا أي من حيث الجملة. نعم. فإن لم أمت عالما مت طالبا، لعل الله أن يكفر بالإخلاص في ذلك بعض تحملي لأوزار الدنيا واقترافي، ويسامحني بعفوه عن ذنوب إذا ادعي علي بها لم يكن لي حجة فيها إلا اعترافي، وقد وثقت آمالي بالنجح اعتمادا على ما وردت به السنة، وتأملت وتأملت معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وسميت ما جمعته من فوائده والتقطته من فرائده بإحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم، جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقيا، ومن مكروه الذنوب منجيا وواقيا، إنه على ما يشاء قدير. فهذه الخطبة إذن من كلام المستملي ابن الأثير الحلبي رحمه الله، وتسمية أيضا هذه الفوائد وهذه المسائل بإحكام الإحكام أيضا هو من صنيع المستملي وهو ابن الأثير، وليس من صنيع المملي وهو ابن دقيق العيد رحمه الله. بسم الله، نبدأ نأخذ شيء يسير. نبدأ. لا ما يحتاج، خذ كلام ابن دقيق فقط. نقرأ الحديث ثم كلام ابن دقيق العيد. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن الياح بكسر الراء المهملة بعدها. ابن دقيق رحمه الله تعالى سار على هذه الطريقة، أنه عند شرح الحديث والتعليق عليه يبدأ بالتعريف بالراوي، براوي الحديث، الراوي الأعلى من الحديث، وهو الذي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ هنا بالتعريف بالصحابي الجليل عمر بن الخطاب، وهو راوي هذا الحديث، مع أن هذا الحديث يعني روي عن غيره من الصحابة، ولكنه لم يصح مسندا إلا عن عمر، لم يصح مسندا يعني بالإسناد الصحيح، لم ينقل إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعرف به وبدأ بالكنية أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح، وهذا هو الصواب، وفي بعض النسخ وكتب التراجم ابن رباح، ولهذا ضبطها ابن دقيق العيد فقال: بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة. هذا من باب التوثيق، يعني هو يوثق الضبط لهذه الكلمة حتى لا يقع القارئ في التصحيف، مع أنه يعني كان يمكن أن يقول بالمثنات التحتية ويكفي هذا، ولكنه من شدة الضبط أراد أن يشير إلى أن من قال رباح فهو مخطئ فيها، وأن الصواب فيه أنه بالياء آخر الحروف. نعم. بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة وبعدها حاء مهملة. ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة وحاء مهملة. ابن عدي بن كعب القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، يعني يجتمع يقصد من حيث النسب، يعني نسبه يجتمع مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، لكن الفرق أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وكعب بن لؤي 7 آباء، وأما عمر فبينه وبين كعب بن لؤي 8 آباء. فالاجتماع هنا المقصود الاجتماع في النسب، يجتمع مع رسول الله يعني في النسب في كعب بن لؤي. أسلم بمكة قديما وشهد المشاهد كلها وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق، وقتل 23 من الهجرة في ذي الحجة ل4 مضين وقيل ل3. قال وقتل لأنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة، وهي الدعوة التي كان يدعو بها دائما: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك، شهادة في بلد رسولك. طلب بين الشهادة وبين أن تكون هذه الشهادة في المدينة، فكان يتعجب الصحابة من هذا الدعاء، وهو يقول يأتي به الله إن شاء، يعني الله تعالى على كل شيء قدير. فساق الله إليه هذه الشهادة فقتله أبو لؤلؤ المجوسي. نعم. ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة، وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبتدأ به في أول كل تصنيف، ووقع موافقا لما قاله. يعني هذا الوجه الأول في الكلام على متن هذا الحديث، فذكر أن المصنف بدأ بهذا الحديث لأمرين، بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات لأمرين: الأمر الأول هو تعلق هذا الحديث بالطهارة، لأن الطهارة يشترط فيها النية، لما كانت النية شرطا في الطهارة ناسب أن يبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر السبب الثاني في البدء بهذا الحديث، وهو ما أشار إليه بعض العلماء من تصحيح النية للقارئ الذي يقرأ الكتاب. فجاء بعض العلماء، ويقصد بذلك عبد الرحمن بن مهدي المحدث المشهور، الذي استحب أن يبدأ المحدث كتابه بهذا الحديث. لماذا؟ لينبه طالب العلم على تصحيح النية وتحسينها في بداية العمل. فاستحسن العلماء منه هذا، فبدأوا بهذا الحديث، ومنهم إمام البخاري رحمه الله في الصحيح، قال: باب بدء الوحي، ثم بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، عملا بهذا المعنى الذي أشار إليه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وهكذا أيضا استجاب الحافظ عبد الغني المقدسي إلى هذا المعنى، فبدأ كتابه بهذا الحديث. نعم. الثاني كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث. هذا الوجه الثاني من وجوه الكلام على هذا الحديث، وهو وجه يتعلق بأول كلمة في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فذكر في هذا الكلام أن صيغة إنما تفيد الحصر، وبين المقصود بالحصر، وأن المراد بالحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، يعني عما سوى المذكور. هذا معنى الحصر، أن تثبت الحكم في الشيء المذكور وأن تنفيه عما عداه. هذا معنى الحصر. والحصر إذن هنا في بهذه الصورة لا يتحقق إلا بهذين الأمرين: بالإثبات وبالنفي أيضا، وليس هو مجرد النفي وحده، إنما هو الإثبات. ولهذا لو قال قائل: إن الأنبياء في الجنة، فهذا الكلام يفيد الإثبات فقط، وهو أن الأنبياء في الجنة، ويجوز أن يكون غيرهم أيضا في الجنة، لكن ليس في اللفظ ما يدل عليه، اللفظ يدل فقط على الإثبات. لكن عندما تقول إنما الجنة للأنبياء، فتأتي بصيغة إنما، فهذه الصيغة يفهم منها أن الأنبياء في الجنة، وأن من عدا الأنبياء ليس من أهل الجنة. هذا معنى الحصر في هذه الكلمة. فهل صيغة إنما تدل على الحصر أو لا؟ وجماهير أهل العلم قالوا إنما تدل على الحصر لغة، تدل على الحصر لغة، يعني تدل على هذا المعنى. فالمعنى الأول محصور في الثاني، إنما الأعمال بالنيات، والذي يدل على أنها للحصر أولا لغة العرب. عندما نتأمل في استعمالات العرب الذين يحتج بلغتهم نجد أنهم استخدموها في معنى الحصر، كما قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصن، وإنما العزة للكاثر. فمقصوده أن العزة والغلبة إنما تكون لأصحاب الكثرة، ولست أنت منهم يعني. فهو يريد أن يحصر العزة والغلبة في أصحاب الكثرة فقط، فمقصوده هو الحصر. ولهذا يصح في اللغة إذا سألك سائل مثلا: هل قام زيد؟ يسأل: هل قام زيد؟ فأجبته: إنما قام عمرو. إذا قلت إنما قام عمرو فهذا يصلح جوابا، ويفهم السائل أن زيد الذي سأل عنه أنه ما قام، إنما قام عمرو، فأنت أثبتت القيام لعمر وحصرته فيه. فلولا أن إنما تفيد الحصر ما كان هذا جوابا لسؤاله هل قام عمرو، لأنه لم يسأل عن زيد وسأل عن عمرو، فأنت أجبته بهذا الجواب، فهذا يصلح جوابا في لغة العرب. ولولا أن إنما تفيد الحصر ما صلح هذا جوابا عن هذا السائل. وهكذا جاءت النصوص على هذا المعنى وعلى هذا المنوال. فالله سبحانه وتعالى قال مثلا في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهذه الآية إنما جاءت في سياق ماذا؟ في سياق حصر مصارف الزكاة. ولو أن الزكاة تصرف في كل شيء لما كان لهذا الحصر فائدة، ولما كان لهذا التعداد لكل مصرف من المصارف فائدة. فسياق هذه الآية إنما جاء للحصر في هذه المصارف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. بل من أحسن ما يستدل به قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فلولا أن إنما تفيد الحصر هنا ما كان هذا ردا وجوابا على أخيه، لأنه ما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فهذا ما عجب الحال، كيف ما لم يتقبل قرباني. فأخوه قال له مبينا للعلة: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني لم يتقبل منك لأنك لم تتق الله في هذا القربان. فلولا أن إنما تفيد الحصر ما صلح هذا جوابا لأخيه، ولجاز أن يتقبل الله من غير المتقي. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة بريرة، لما أخبرته عائشة رضي الله عنها بشرط أولئك وأنهم يشترطون الولاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. فلولا أن صيغة إنما تفيد الحصر لكان الولاء لغير المعتق أيضا، ولما صلح هذا جوابا وردا على هؤلاء في اشتراطهم الولاء وهم لم يعتقوا بريرة. فإذا حتى النصوص الشرعية جاءت على مقتضى لغة العرب في إفادة الحصر. لكن بعض العلماء كالآمدي، سيف الدين الآمدي وأبي حيان النحوي، وغالى في قوله ذلك ورفض أن تكون إنما مفيدة للحصر، وقالوا إنما تفيد التأكيد فقط، تأكيد الإثبات. وعندما تنظر إلى حججهم في هذه المقالة تجد أنها تدور كلها فيما يسمى عند العلماء بالحصر المجازي أو الحصر الإضافي. جاءوا مثلا إلى قول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر. فقالوا: هل صفات النبي صلى الله عليه وسلم تنحصر في النذارة؟ الجواب لا. قالوا إذن إنما لا تفيد الحصر. الله تعالى قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالنذارة ليست هي الصفة الوحيدة. ثم أيضا في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. الرب العالمين حرم الفواحش فقط ولا حرم أفعالا أخرى ليست معدودة من الفواحش؟ جوابا أن الله حرم أفعالا أخرى ليست من الفواحش والكبائر لكنها محرمة. فقالوا إذن إنما لا تفيد الحصر، فقد جاءت في هذه النصوص لغير الحصر. لكن هذا أيضا خطأ في الاستدلال، لأن الحصر هنا خرج عن الحصر الحقيقي الأصلي إلى هذا الحصر الإضافي، خرج للقرائن الدالة على هذا، لأن القرائن والأمارات دلت على أنها ليست للحصر الحقيقي في هذه المواطن، وما خرج بقرينة لا تنقض بها القاعدة، مثل ما فعل الحنفية في مسألة المفاهيم هل استدل بها أو لا، فأخذوا نصوص ألغي فيها مفهوم المخالف، فقالوا المفهوم لا عبرة به لأنه لم يعتبر في هذه المواطن. هو لم يعتبر في هذه المواطن لتخلف شروط العمل بمفهوم المخالفة، لا لأن مفهوم المخالفة غير معتبر. فكذلك هنا في هذه النصوص خرج عن معنى الحصر الحقيقي لقرائن دلت على ذلك، ثم مع هذا لم تخرج عن دائرة الحصر، لأنه فيها حصر لكنه إيش؟ لكنه حصر إضافي أو حصر مجازي يسمى، أو يسمى حصر ادعائي. فحتى يعني مفهوم الحصر حتى فيما استدلوا به موجود هو، لكنه في دعوى المتكلم وقصد به المبالغة في إثبات هذا الأمر. فإذا صيغة إنما تفيد الحصر، ابن دقيق العيد رحمه الله استدل عليه باستدلال لطيف، وهو الخلاف الذي جرى بين عبد الله بن عباس وباقي الصحابة في مسألة ربا الفضل، هل هو حرام أو ليس بحرام. فعبد الله بن عباس في أول الأمر رأى أنه مباح وأن ربا الفضل ليس بحرام، واستدل على هذا بالحديث الذي سمعه من أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فقال ابن دقيق العيد واستدلال لطيف، قال عبد الله بن عباس احتج على الصحابة في إباحة ربا الفضل بهذا الحديث، واحتجاجه هذا لا ينهض إلا على القول بأنه إيش؟ بأن إنما تفيد الحصر، لأنه لو كانت لا تفيد الحصر ما كانت حجة على الصحابة، لكن هو احتج عليهم بهذه الصيغة لأنها تفيد الحصر. ثم قال والصحابة لما ناقشوه وجادلوه ما في واحد منهم قال له يا ابن عباس من قال لك إن إنما تفيد الحصر، ما في أحد اعترض عليه بنفي الحصر، لكن احتجوا عليه بإيش؟ بقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، احتجوا عليه بأحاديث أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا إذن اتفاق من الصحابة وإجماع بينهم على أن إنما تفيد الحصر. وهذا استدلال لطيف، لكن حاول الآخرون أن يعكروه فقالوا أولا الاستدلال هذا فيه نظر، لأن هذا الحديث إنما الربا في النسيئة روي بصيغة أخرى في صحيح البخاري لا ربا إلا في النسيئة، ومن رواية ابن عباس نفسه، فاستدل بهذا الحديث ولكن بالصيغة الثانية لا ربا إلا في النسيئة، صيغة الاستثناء بعد النفي، وهو حديث صحيح في صحيح البخاري. قالوا فيحتمل أنه هو استدل بهذه الصيغة، وصيغة الاستثناء بعد النفي تفيد الحصر بالاتفاق بيننا وبينكم، ما هو محل خلاف، فيحتمل أنه احتج بهذا اللفظ والصحابة وافقوه على الاحتجاج بهذه الصيغة وليس هو محل للخلاف. نحن نبحث في إنما ولا نبحث في الاستثناء بعد النفي، لكن في الحقيقة هذا الاستدلال أو هذا الاعتراض يقوي استدلال ابن دقيق العيد ولا يضعفه. كيف؟ لأن هذا الحديث الصحابة رووه بصيغة لا ربا إلا في النسيئة، كما رووه أيضا بصيغة إنما الربا في النسيئة وفي صحيح مسلم الحديث. فالصحابة الذين هم أهل اللغة رووا هذا الحديث بصيغتين، بصيغة إلا بعد النفي وبصيغة إنما. فلولا أن إنما مثل إلا بعد النفي لما رووا الحديث بالصيغة الثانية، لأن من شروط رواية الحديث بالمعنى وإبدال اللفظ أن يكون إيش؟ أن يكون مرادفا له، مساويا له في الدلالة. أما إذا كانت إنما لا تفيد الحصر وإلا بعد النفي تفيد الحصر ثم غيروه، فهذا خطأ في الرواية. الصحابة أجل من أن يخطئوا فيها. فلما جاء الصحابة ورووا هذا الحديث الواحد بهذه الصيغة وأحيانا بهذه الصيغة، فهذا دليل على أن إنما هي مثل الاستثناء بعد النفي في أنها تفيد الحصر. فهذا الاستدلال الذي أوردوه في الحقيقة يعني هو يقوي موقف ابن دقيق العيد ولا يضعفه. الأمر الثاني الذي حاولوا به تعكير هذا الاستدلال، قالوا بأن في علم الجدل أن المعترض على المستدل لا يلزمه أن يذكر كل الاعتراضات التي عنده على المستدل، ولكن يكفيه أن يذكر إيش؟ اعتراضا واحدا فقط. قالوا والأحسن هنا أن يكتفي بالاعتراض الأقوى، يعني بأقوى دليل يرد قول الخصم. فقالوا لعل الصحابة فعلوا هذا هنا، هم ما ردوا عليه بأن إنما لا تفيد الحصر اكتفاء بأقوى الأدلة الاعتراضية وهي الدليل السمعي كما سماه، الدليل السمعي وهو حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، فاكتفوا بهذا. والمعترض يكفيه أن يذكر اعتراضا واحدا لإسقاط دليل الخصم، ولا يلزمه أن يذكر كل الاعتراضات الواردة على دليل الخصم. فإذا ليس في هذا الاستدلال ما يفيد أن الصحابة وافقوا عبد الله بن عباس في إفادة الحصر. وهذا أيضا يعني اعتراض فيه نظر أيضا. أولا ابن عباس هو حجة في اللغة، مدام هو فهم الحصر يكفينا هذا، لا يشترط في إثبات الدلالة اللغوية عن العرب الأقحاح أن يتوارد على المعنى الواحد أكثر من شخص. لو عربي واحد يحتج بلغته تكلم بالكلمة كفى هذا، ما يحتاج إلى التواتر ولا إلى شهرة النقل، يعني خبر الآحاد أيضا في اللغة كافية. فهذا عبد الله بن عباس هو من أئمة اللغة وأئمة الشرع، فهم الحصر واستدل به. أما قولكم بأنه يحتمل أنهم اكتفوا باعتراض واحد فهذا خلاف الظاهر، هو احتمال وارد نعم، ولكن ليس كل احتمال وارد يقدح في الدليل، هو احتمال وارد لكنه خلاف الظاهر، لأن المسألة هذه طال فيها الجدال، ما هي مسألة موقف واحد مناظرة خمس دقائق وانفض المجلس، لكن كان الجدل في هذه المسألة أخذ وقتا طويلا حتى رجع عنه ابن عباس في آخر حياته، وهو لم يزل يقول بهذا القول في أول حياته، فمن المستبعد أن نقول بأنهم اكتفوا بدليل واحد، بل هم جلسوا يحققوا معه ويعترضوا عليه في كلامه حتى أغلظ بعضهم عليه. فالقول بأنهم لعلهم اكتفوا باعتراض واحد كما هو مقرر في علم الجدل، هذا يعني احتمال مرجوح يخالف الظاهر من الاستدلال. ثم أشار في آخر كلامه إلى أنه إذا ثبت أن إنما تفيد الحصر، فالعلماء قال اختلفوا في طريقة إفادة الحصر، هل إنما تفيد الحصر من ناحية المنطوق أو من ناحية المفهوم؟ والمنطوق كما تعرفون هو المعنى الذي دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي، يعني وضع في لغة العرب لهذا المعنى، فلا تقل لهما أف، فيفيد النهي عن التأفيف بمنطوقه يعني بوضعه اللغوي. والمفهوم هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا بوضعه اللغوي ولكن من طريق المعنى، من طريق التنبيه والإشارة، وليس من باب الوضع اللغوي. هذا معنى المنطوق والمفهوم. فاختلفوا إنما هي تفيد هذا من ناحية المنطوق أو من ناحية المفهوم، وهذا له دور في الترجيح، إذا قلت هو مفهوم وعارضه منطوق فتقدم المنطوق على هذا المفهوم، وإذا قلت هو منطوق فهو في قوة الدليل المعارض له. فأكثر العلماء القائلين بالحصر يقولون تفيد الحصر بالوضع اللغوي يعني بالمنطوق. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصيغة تفيد الحصر، والحصر عبارة عن إيش كما عرفنا؟ عبارة عن إثبات ونفي، إثبات للمذكور ونفي عما سوى المذكور. وقد أجمعنا نحن وإياكم أن الإثبات يختص بالمذكور، فما بقي إلا أن يكون النفي لغير المذكور، وبالتالي هذا معنى مستفاد من اللغة، و نفي لهذا عما سواه استفيد من الوضع اللغوي وليس من طريق المعنى والتنبيه. لكن خالف في هذا الباقلاني، أبو بكر الباقلاني والغزالي تبعه على هذا، فقالوا بأن إنما تفيد الإثبات بالمنطوق وتفيد النفي بالمفهوم، وتفيد النفي بالمفهوم. لماذا؟ هؤلاء جاءوا فقالوا بأن ماء هذه اللي في إنما هذه ماء ليست للنفي، هذه ماء كافة عن العمل، تكف إن عن العمل. فإذا العبارة هذه عبارة عن صيغة إن مؤكدة، هذا معنى قول الآمدي إثبات التأكيد أو تأكيد الإثبات. فهذه الصيغة قالوا إنما تفيد الإثبات المؤكد، لكن الإثبات المؤكد قالوا يستلزم التخصيص. أنت لما تؤكد هذا الإثبات بصيغة إن، فهذا التوكيد قالوا يستلزم تخصيص المذكور بهذا المعنى، يعني نفيه عما عداه. فالنفي هنا قالوا مستفاد من دلالة اللزوم وليس من دلالة اللفظ. دلالة اللزوم يعني دلالة اللفظ على المعنى من طريق خارج، بأمر عقلي خارج. فقالوا إذن النفي في هذه الصيغة إنما استفيد من دلالة الملزوم، وبالتالي الحصر إنما أخذ من طريق المفهوم وليس من طريق المنطوق. هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله. اكتفي بهذا لأن الوجه الثالث طويل شوي، أو تأخذ الثالث فيكم صبر ولا خلاص؟ السكوت نفسره بالرضا. طيب نأخذ الثالث ونختصر فيه إن شاء الله. الثالث إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق كقوله تعالى إنما أنت منذر. وظاهر ذلك الحصر للرسول صلى الله عليه وسلم في النذارة، والرسول لا ينحصر في النذارة، بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها، ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن يؤمن ونفي كونه لمن لا يؤمن. يقتضي حصره، حصره في النذارة لمن لا يؤمن. في النذارة لمن لا يؤمن ونفي كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات. طيب، هذا الوجه الثالث في هذا الحديث، وهو الإشارة والتفصيل إلى أن مفهوم الحصر له وجهان، وأن الحصر لا يعني دائما نفي الحكم عما سوى المذكور مطلقا ومن كل الوجوه. فلهذا ذكر أن الحصر يتنوع إلى نوعين، الأول سماه بالحصر المطلق، والثاني سماه بالحصر المخصوص، وهو الذي يسميه العلماء، يسمي الأول الحصر الحقيقي، والثاني يسمونه بالحصر المجازي أو الحصر الإضافي أو الحصر الادعائي. فالحصر الادعائي مثل له بهذه الآية إنما أنت منذر، فهذا الحصر هنا ليس مطلقا، وإنما هو باعتبار من لا يؤمن، يعني هو منذر بالنسبة لمن لا يؤمن، ولكنه بالنسبة لمن يؤمن هو إيه؟ هو مبشر. فهذا الحصر المذكور هنا حصر إضافي أو مخصوص كما ذكره. أعطانا مثلا آخر فقال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم لا بالنسبة إلى كل شيء، فإن للرسول صلى الله عليه وسلم أوصافا أخرى كثيرة. فأورد هذا مثالا آخر على الحصر الإضافي، إنما أنا بشر، فهذا يفيد الحصر، لكن الحصر هنا هو حصر مخصوص، حصر إضافي، يعني إنما أنا بشر بالنسبة لما يتعلق ببواطن الأشياء، بالنسبة لما يتعلق بالغيب، إنما أنا بشر، يعني أنا بشر مثلكم في أي شيء، ليس في كل شيء، لكن أنا بشر مثلكم في هذا الأمر، وهو أنني لا أطلع على ما في بواطن الناس وقلوبه، لأنه أورد هذا الحديث في مسألة الدعوة، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، يعني أنا أقضي على نحو مما أسمع، ويمكن لقضائي هذا أن لا يوافق البين في واقع الأمر، لكن يوافق البين في الظاهر، يعني أتى بشاهدين خلاص أقضي بالشاهدين، ولكن لا أجزم بأن شهادة الشاهدين مطابقة للواقع، قد يكون شهداء زور. فإنما أنا بشر مثلكم يعني في هذا المعنى، وإلا هو يختلف عن البشر في أشياء كثيرة أخرى، فيه صفة النبوة والرسالة، حتى في بشريته يتفاوت عنهم في بعض المعاني، يعني في الاحتمال مثلا البشر يحتملون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ما لا يحتمل غيره، ولهذا إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فالحصر هنا إذن هو حصر إضافي مخصوص. نعم. وكذلك قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب، يقتضي والله أعلم لعب وله. نعم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، يقتضي والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها، وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى الخيرات، أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل. هذا مثال ثالث على إنما التي تفيد الحصر المخصوص أو الإضافي. إنما الحياة الدنيا لاعب وله. فالله تعالى وصف هذه الحياة الدنيا بأنها لاعب وله، لكن يقول ابن دقيق رحمه الله هذا حصر إضافي، يعني الدنيا لعب ولهو بالنسبة للكفار، أما بالنسبة للمؤمنين فالدنيا مزرعة الآخرة ليست دار لعب ولهو. بالنسبة للعبد الصالح هي جسر يعبر به الإنسان إلى جنة الله تعالى، فالدنيا مزرعة الآخرة، ومن هنا كانت الحياة نعمة على الإنسان لأنها فرصة تتقرب بها فيها بالطاعات إلى الله سبحانه وتعالى فتحوز الجنة. فإذا الحياة الدنيا لعب وله باعتبار الكفار لا باعتبار المؤمنين. ثم أورد احتمالا آخر قال يحتمل أن وصف الحياة الدنيا باللعب وله باعتبار الأكثر، يعني من باب التغليب تغليب الأكثر، لأننا لو نظرنا إلى حال الأكثر من الناس سنجد أن الغالب على الناس أنهم يقضون الحياة الدنيا باللعب واللهو لا بالعمل والاجتهاد للآخرة، فوصفت بهذا الوصف باعتبار الأغلب. لكن المقصود هنا أنها ليست حكما عاما وإنما هو حكم إضافي. نعم. فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها، فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإن لم يكن في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والله أعلم. لما ذكر أن الحصر يأتي بمعنى الحصر الحقيقي وبمعنى الحصر الإضافي أعطاك الضابط والميزان، فقالك تأمل في السياق وانظر في المقصود من الخطاب، فإذا وجدت في سياق النص بعض الأمارات والعلامات والقرائن التي تدل على أن المراد به حصر مخصوص فاحمله عليه، وإلا فاحمله على الحصر الحقيقي، كأنه يشير إلى أن الأصل في الحصر هو إيش؟ هو الحصر المطلق الحصر الحقيقي، هذا هو الأصل. فإذا وجدت صيغة إنما فاحملها على الحصر الحقيقي حتى يدلك الدليل أو القرينة، قرينة السياق أو القرينة المقالية أو الحالية على أن المراد به الحصر باعتبار شيء مخصوص. فهذا هو الضابط في التمييز وفي تفسير النص بالحصر المطلق أو بالحصر هذا. ثم قال ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، من هذا يعني الأخير وهو الحصر المطلق. فيقول هذا الحديث حديث الباب هو من باب الحصر المطلق. لماذا؟ لأنه لم يدل في السياق شيء من القرائن على أن المراد به الحصر في شيء مخصوص، فهذا الحديث إذن الحصر فيه من النوع الأول وليس من النوع الثاني. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.